بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله وقوته في باب العيوب في النكاح. العيوب في النكاح، وقد عرجنا على شيء من هذا فيما سبق، وقلنا إن هناك عيوب في أحد الزوجين تبيح للطرف الآخر، إذا وجدت في أحد الزوجين فإن هذا العيب يبيح للطرف الآخر أن يفسخ النكاح. ليس كل عيب يبيح الفسخ، وإنما هناك عيوب معينة تبيح الفسخ. ما هي هذه العيوب؟ هذه العيوب ينص الفقهاء على أنواع منها أو على أعيان منها، لكن أو ينصون على بعض هذه العيوب، لكن هذه العيوب ليست محصورة، يعني يمكن غيرها أن يدخل فيها، بل إن بعض هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء أصبح لها علاج اليوم، فهم يضبطون هذا بضابط أن كل عيب يمنع الوطئ أو يمنع الاستمتاع أو يمنع كمال الاستمتاع فإنه عيب يبيح الفسخ للطرف الثاني. إذن انتبهوا، عندنا عيوب تمنع الاستمتاع أو تمنع كماله، فهذه تبيح الفسخ. إذا تزوج الرجل المرأة فظهر أن في المرأة عيبا من هذه العيوب التي تمنع الاستمتاع، أو ظهر أن الرجل فيه هذا العيب الذي يمنع الاستمتاع، إن ظهر في المرأة معنى يبيح للرجل هذا العيب، يبيح للرجل أن يفسخ، وإن ظهر في الرجل فإنه يبيح للمرأة أن تفسخ. لكن هناك عيوب أخرى لا تمنع الاستمتاع ولا كمال، فهذه العيوب التي لا تمنع لو وجدت فإنها لا تبيح الفسخ. اتضحت القضية؟ إذا لو تزوج الرجل المرأة فوجد بها عيبا، هل يباح له أن يطالب أو أن يفسخ، أو إن وجد فيه هل لها أن تفسخ؟ الجواب إيش؟ نقول ننظر في هذا العيب، إن كان هذا العيب من العيوب التي تمنع الاستمتاع فإنه نعم يحق للطرف الثاني أن يفسخ، وإن كان لا يمنع فإنه لا يحق له الفسخ. هذا هو موضوع هذا البحث. قال المصنف: وعيب نكاح ثلاثة أنواع. إذن العيوب التي تبيح الفسخ ثلاثة أنواع، ما هي؟ الأول، قال: نوع مختص بالرجل. هناك عيوب خاصة بالرجال لا توجد في النساء، مثل لها المصنف قال: كجب وعنة. جب، الجب هو قطع العضو، يعني إذا تزوج الرجل المرأة فوجدت المرأة أن هذا الزوج مقطوع العضو فإن هذا عيب يبيح لها أن تفسخ هذا النكاح. قال: كجب وعنة. ما هي العنة؟ العنة العضو موجود لكنه لا يعمل، يعني عنين لا يستطيع أن يجامع، لا يقدر على الجماع، فهذا عيب، وهذه عيوب خاصة بالرجال. الثاني، قال: ونوع مختص بالمرأة. مثل إيش؟ قال: كسد فرج ورتق. كسد فرج ورتق، أسد الفرج يعني أن الفرج مسدود لا يمكن أن يلج فيه الذكر، فمعنى أنه لا يمكن الجماع، أو رتق، والرتق هو نوع أيضا من الانسداد، إلا أنه انسداد الشفرين بأصل الخلقة، كذلك يعني عيب آخر في الفرج يمنع الجماع. فمثل هذه العيوب إذا وجدت في المرأة فللرجل الفسخ. قال: ونوع مشترك بينهما، يعني قد يوجد في الرجل وقد يوجد في المرأة، كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك. كل هذه العيوب تبيح الفسخ. قال: ولو حدث بعد دخول، يعني لو أن هذا العيب حصل بعد الدخول فإنه يبيح الفسخ. قال: لا بنحو عمى وطرش. لو تزوج الرجل المرأة فوجد المرأة عمياء، هل العمى عيب من العيوب التي تبيح الفسخ؟ الجواب: لا، ما يبيح الفسخ، هو عيب لكن لا يبيح الفسخ، إلا في حالة واحدة، إذا كان الرجل اشترط في هذه المرأة عندما تزوج بها اشترط أن لا تكون عمياء. قال: وطرش، صمم، الرجل ظهر أنه أصم، هل هذا العيب، هل الصمم عيب يبيح للمرأة أن تفسخ؟ الجواب: لا، لأن الصمم لا يمنع الاستمتاع. قال: وقطع يد أو رجل إلا بشرط. إلا بشرط يعني إلا إذا شرط الطرف الأول على الثاني عدم وجود هذا العيب، فظهر هذا العيب، إذن هنا يباح الفسخ. قال المصنف: ومن ثبتت عنته، ماذا نفعل فيه؟ إذا كان الرجل عنين، أليست العنة من الأسباب المبيحة للفسخ؟ مبيحة، ها؟ طيب متى يفسخ؟ نفسخ ثاني يوم ولا نفسخ بعد شهر؟ أو ما هي المدة؟ انتبهوا، المصنف يقول مسألة العنة بالذات لا نستطيع أن نتيقن. يقول باختصار المصنف أو الفقهاء يرون أن العنة تبيح الفسخ متى؟ إذا ثبتت العنة. طيب متى تثبت؟ متى تثبت؟ قال انتبهوا: ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها، يعني في السنة، فلها الفسخ. إذا لا تثبت العنة على كلام المصنف وهي طريقة الفقهاء قديما إلا بعد سنة كاملة. ما هو السبب؟ يقولون لأنه قد تكون هذه العنة، يعني هذا الضعف الجنسي وعدم القدرة على الجماع، قد يكون سببه الفصل الذي هو فيه، قد يكون في الصيف مثلا فلا يستطيع بسبب الجو، بسبب الطقس، فيمهل إلى أن تمر الفصول الأربعة، فإن لم يستطع مع مرور الفصول الأربعة إذن هو عنين. لكن هل اليوم هذا الكلام يعني دقيق؟ الطب اليوم أظن يستطيع أن يحدد أنه عنين أو غير عنين. إذن الفقهاء لما قالوا بمرور سنة ما قالوه بناء على آية قرآنية ولا على حديث نبوي، إنما بناء على طبهم، لأنه يرون أنه قد يكون الفصل الذي هو فيه قد يكون هو له أثر في مسألة يعني العنة، فينتظرون حتى يتأكدون. فنحن اليوم يمكن أن نرجع إلى الطب ونتأكد إن ثبت في الطب أنه عنين خلاص. لكن كذلك يمكن أن نقول اليوم الطب قد يثبت أو قد يعني يستطيع أن يعالج بعض أنواع العنة، فإن كان مما يعالج فإذن يعالج، ولا نقول بأنه عنين يباح له الفسخ. قال المصنف: وخيار عيب على التراخي. هذا العيب الخيار فيه على التراخي. كيف على التراخي؟ يعني لو يعني طالبت به بعد مدة أو طالب به بعد مدة، ما نقول على الفور مجرد أن، فإن علم بالعيب وطالب بالفسخ أو علمت وطالبت بالفسخ لها ذلك. لكن إن رضي، من رضي بالعيب ليس له الفسخ. إذن هو على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا، يسقط بما يدل على الرضا. إذن إذا ظهر أن المرأة مثلا فيها عيب الجنون أو الجذام ورضي الزوج، ليس له بعد ذلك أن يطلب بالفسخ، لأن رضاه بالعيب يسقط خياره. وهذا الكلام يشبه خيار العيب، من اشترى شيئا معيبا ثم ظهر عيبه ورضي به يسقط خياره في العيب، ليس له خيار العيب. قال المصنف: إذن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول. يقول كل العيوب المذكورة المختصة بالرجال أو النساء أو المشتركة بينهما، يقول تسقط هذه يعني يسقط خيار العيب فيها بالرضا، بما يدل على الرضا، إلا في شيء واحد. ما هو؟ يقول العنة لابد فيها من القول. طيب وما سوى العنة؟ يقول لا يشترط الرضا بالقول، قد يكون الرضا بشيء آخر. نكرر مرة أخرى، يقول المصنف: لكن يسقط يعني خيار العيب بما يدل على الرضا. ما هو الذي يدل على الرضا؟ كيف يدل على الرضا؟ القول يدل على الرضا، كان يقول رضيت بها أو تقول هي رضيت به. طيب في شيء ثاني؟ نعم في شيء ثاني. إذا مكنته من نفسها وهي تعلم بالعيب، تمكينها من نفسها له مع علمها بعيبه هذا دليل رضاها بالعيب، أليس كذلك؟ نعم، جواب نعم، أليس كذلك؟ الجواب بلى، وليس نعم. طيب الجواب بلى. إذا مكنته من نفسها وهي تعلم بالعيب فهذا دليل على رضاها بالعيب. طيب إلا في العنة، يقول العنة لا، فإن مكنته من نفسها فظهر عنين فلا نقول إنها أسقطت خيار عيبها. ليش؟ لأن العنة لا تظهر إلا بعد التمكين، واضح؟ العنة لا تظهر، ضعفه لا يظهر إلا إذا مكنته، فإذا مكنته من نفسها فظهر عني فعند ذلك لها أن تفسخ ولا يسقط خيار العيب في حقها. قال المصنف: ولا فسخ إلا بحاكم. يقول هذا الفسخ يحتاج إلى حاكم، يعني يحتاج إلى قاضي. لماذا؟ ليش؟ يقولون لأن هذا فسخ مجتهد فيه، والفسخ الذي فيه اجتهاد ليس قطعي، ليس إجماعا، يقول لا يفسخه إلا الحاكم. ما دام فيه اجتهاد ما يمكن أن نترك الناس فوضى، كل واحد يفعل ما يشاء، والمسألة تتعلق بحقوق الآخرين بأطراف أخرى، إذا نحتاج إلى القاضي يتدخل حتى يفصل بينهم. أما إذا كانت القضية مجمع عليها فما نحتاج إلى القاضي. فمثل هذا الفسخ هو فسخ مختلف فيه يحتاج إلى القضاء. قال المصنف: فإن فسخ قبل دخول فلا مهر. إذا حصل الفسخ قبل أن يدخل بها فليس هناك مهر، وبعده يعني وبعد الدخول لها المسمى. لها المسمى، ما هو المسمى؟ يعني المهر الذي سمي في العقد، تأخذ مهرها. طيب هو ما ذنبه إذا دخل بها ثم ظهر بها عيب فأراد الفسخ؟ له أن يفسخ وهي لها المهر لأنه دخل بها. نقول نعم، هي لها المهر، تأخذ المهر، وهو يرجع ويطالب بالمهر الذي دفعه. يطالب به من؟ يطالب به من غره وخدعه. قال: وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. يعني الزوج يدفع، المرأة ما لها ذنب الآن، فيدفع لها مهرها ثم يرجع على من خدعه في هذا الزواج. قد يكون من خدعه هي الزوجة نفسها فيرجع عليها، هنا نقول نعم يمكن أن لا تأخذ المهر. قال المصنف: انتقل إلى مسألة نكاح الكفار. هل عقود الكفار الزوجية هل هي عقود صحيحة أو هي باطلة؟ يقول المصنف بالنسبة لنا نحن المسلمين، قال: ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، اكتبوا عندها، ولم يرتفعوا إلينا. قال: ويقر الكفار على نكاح فاسد، يعني الكفار إذا كانوا يرون صحة عقدهم فعقدوا بعقد فاسد فنحن نقرهم، يعني لا نأتي ونقول لهم تعال أنت كيف تزوجت؟ هل تزوجت بمهر؟ هل تزوجت بشهود؟ هل تزوجت بولي بدون ولي؟ لا نخوض في هذا. إذا كانوا هم يعتقدون صحته فلا شأن لنا بهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن ارتفعوا إلينا حكمنا فيه بشرع الله تبارك وتعالى، أما إذا لم يرتفعوا إلينا فلسنا مكلفين ولسنا مسؤولين أن نبحث عن أنكحتهم هل هي صحيحة أو غير صحيحة. قال: وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. كيف ذلك؟ لو أن الزوج أسلم أو الزوجة أسلمت، أو أسلم الزوج والزوجة، كلاهما أسلم، فماذا يحصل لنكاحهم؟ طبعا إذا أسلمت المرأة والرجل معا فنقر نحن مثل هذا النكاح. يقول: بشرط أن تكون المرأة تباح في هذا الحال، تباح إذن، تباح في هذا الوقت في حال الإسلام. قال: إذا كانت المرأة تباح إذن أقر. طيب إذا كانت لا تباح لا يقر. كيف يعني؟ إذا كان الرجل مثلا تزوج المرأة وهي معتدة في حال العدة، هل نكاح المعتدة صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، هي في العدة ما تتزوج، تزوجها في عدتها، ثم أسلم هو وهي وهما ما زال في العدة، فماذا نفعل؟ هل نقر هذا النكاح؟ نقول لا، لا نقره، لأنها لا تباح الآن في هذه اللحظة، لا تباح له، فإذن لا نقر. طيب هب أنه نفس المثال تزوجها في عدتها ومكثت معه سنوات، معنى العدة انتهت، ثم أسلم، فالآن عندما ارتفع إلينا هي الآن في عدة ولا في غير عدة؟ ليست في عدة. طيب تباح له في هذا الحال؟ نعم تباح له في هذا الحال، فلا ننظر إلى ما فات. قال المصنف: باب الصداق. الصداق هو المهر، المقصود بالصداق هو المهر. قال: يسن تسميته في العقد. ضعوا رقم واحد، هذا المستحب الأول في الصداق في المهر، أن يسمى في العقد. طيب لو ما سمي في العقد هل يؤثر هذا على العقد؟ لا ما يؤثر. يعني لو عقدنا عقدا بدون مهر ما كتبنا مهر يصح العقد؟ نعم يصح. طيب والمهر يسقط؟ لا لا يسقط. ما الذي يجب لها؟ مهر مثلها، مهر مثلها من النساء. لكن الأفضل أن يسمى في العقد، هذا الأفضل، هذا المستحب. قال وتخفيفه، يعني ويسن تخفيف المهر. قال وكل ما صح ثمنا وأجرة صح مهرا، كل ما يجوز ويصح أن يدفع ثمن يصح أن يدفع مهر. قال المصنف فإن لم يسمى، اكتبوا عندها رقم واحد، فإن لم يسمى يعني في العقد، أو بطلت التسمية، أو بطلت التسمية. كيف بطلت التسمية؟ يعني سموا في العقد مهرا لا يصح، كأن يكون مثلا تزوجها على خمر، هل الخمر يصح أن يكون مهر؟ ما يصح، لأن القاعدة كل ما صح ثمنا. هل الخمر يصح ثمن؟ لا ما يصح. الكلب يصح ثمن؟ ما يصح. يصح أن تدفع كلب ثمن؟ لا. خمر ثمن؟ لا. فلو كانت التسمية للمهر من هذا النوع الذي لا يصح فنقول هذه التسمية باطلة، إذن كأنها تزوجت بغير مهر. سنلجأ إلى أي شيء؟ القاعدة إيش؟ إذا بطل المهر أو لم يسمى فإن لها مهر ماذا؟ ما هو مثلها. قال أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، وجب مهر مثل بالعقد، يعني مجرد العقد فإنه يجب لها مهر مثلها، لأنه ما سمي لها أو لأن مهرها الذي سمي لم يصح. قال المصنف، وهذه مسألة جديدة، مرتاح اليوم أنت أسعفنا. قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح. هذه صورة أن الرجل الزوج يتزوج المرأة ويشترط عليه، تزوجها على ألفين، معنى على ألف لها يدفعه له وألف لأبيها يدفع لأبيها، هل يصح مثل هذا الشرط؟ نعم يصح. قال المصنف صح. طيب انتبهوا الآن، سيبني على هذا مسألة أخرى. قال فلو طلق قبل دخول، الذي تزوج بهذا الشرط ألف لها وألف لأبيها، يعني مهر كم؟ ألفين. إذا طلق قبل الدخول ما الذي يحصل في المهر؟ هل تستحق المهر كامل المرأة في هذه الحالة؟ لا، يتنصف المهر، تزوجها على ألف لها وألف لأبيها. إن دخل بها ما الذي يجب عليها أن يدفع؟ الألفين، مهر كامل. لكن إن طلقها قبل أن يدخل بها فإن الواجب عليه هو نصف المهر. ففي مثل هذا قال فلو طلق قبل دخول رجع بألفها، يرجع بالألف التي أعطاها إياها، لأن هذا نصف المهر. طيب هل يرجع على أبيها؟ قال ولا شيء على الأبي لهما، يعني لا هو يطالب الأب ولا هي تطالب الأب. ويصورون هذه المسألة، يقولون هذه المسألة كأن الزوجة أخذت الألف وأعطته لأبيها، ملكته أبي أباها، واضح المسألة. طيب الآن سيذكر صورة شبيهة بها لكن تختلف عنها في الحكم. قال وإن شرط لغير الأبي شيء، يعني تزوجها على ألف لها وألف لأخيها مثلا أو لعمها، قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، ما يصح أن يشترط عليه ألف لها وألف لعمها، عمها ما له علاقة بالموضوع، وهذا المهر هو مهر بضعها فليس لأحد أن يأخذه إلا إذا استلمته أخذته وأعطت كما تشاء، لكن ليس لأحد أن يشترطه شرطا. طيب لماذا الأب استثني؟ الأب غير، الأب له أن يتملك من مال ولده. كيف يتملك الأب من مال ولده؟ تذكرون كيف يكون؟ أخذ قبض مع القول، أو قبض مع النية. قال المصنف انتقل إلى مسألة تأجيل المهر. قال ويصح تأجيله، يصح تأجيل المهر، يعني المهر لا يشترط أن يكون مقدما ومدفوع عند العقد، لا، قد يكون مقدم قد يكون مؤخر، قد يكون بعضه مقدم وبعضه مؤجل. طيب قال وإن أطلق الأجل فمتى زمنه متى محله؟ قال فمحله الفرقة، سواء كانت الفرقة بالموت أو كان بالطلاق. إذن إذا أطلق الأجل، إذا كان الثمن اللي هو المهر، إذا كان المهر مؤجلا فإما أن يكون أجله محدد، يعني مهرها 1000 يدفع لها بعد سنة، هذا محدد مؤجل إلى أجل معين مسمى. لكن إذا أطلق الأجل قيل هكذا مهرها 1000 مؤجلة، متى يلزمه دفعها؟ إذا حصلت الفرقة بينه وبينها. قال المصنف وتملكه يعني المهر بعقد، تملك المهر بالعقد. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه أنه أولا نقول إذا قلنا أنه تملكه بالعقد يعني ليس بالقبض، ها؟ بالعقد وليس بالقبض. هذا يظهر أثره متى؟ يظهر أثره إذا كان المهر معينا، يعني لما عقد بها اليوم قال اتفق على أن يكون مهرها هذه العمارة مثلا، أن يكون مهرها هذه العمارة، إذن مهر معين، والدخول بعد سنة. هي تملك هذه العمارة متى؟ منذ أن عقد بها، معناه أنه إيجار العمارة لها هي، وتلف العمارة عليها هي، وهكذا. أصدقها دابة مثلا أو مواشي أو قطيع غنم أو إبل أو كذا، ما مات منها عليه إذا كانت معينة، أما إذا كانت غير معينة فلا، لا تملكه إلا إذا قبضت. قال المصنف ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها يعني غير المجبرة بإذنها بلا مهر. تفويض البضع، تفويض البضع، ما هو التفويض؟ أن يفوض يعني ما يسمى المهر، وإنما يفوض غيره في التحديد. الآن سيشرح المصنف ويذكر كيف يكون صورة التفويض. قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة. هنا وقفة، الأب يزوج ابنته المجبرة، من هي الابنة المجبرة؟ تذكرون قلنا الأب يجبر، يجبر من؟ الصغيرة. فين هذه الصغيرة؟ كم يعني؟ دون 9، سواء كانت بكر أو ثي. طيب وش كمان؟ والبكر مطلقا، والبكر مطلقا هذه مجبرة. والثالث المجنونة هذه ها؟ والثيب اللي دون 9 ذكرناها في من دون 9 مطلقا قلنا. إذن يقول إذا زوج أب ابنته المجبرة أو ولي، أو ولي غير المجبرة، يعني لو زوج غير الأب، الولي الآخر غير الأب، زوج غير المجبرة. طيب إذا كان الولي، إذا كان الولي سيزوج غير الأب، يعني سيزوج المرأة، هل يزوجها برضاها ولا بغير رضاها؟ لابد برضاها ولا ما يصح تزويجه؟ ولهذا قال أو ولي غيرها يعني غير المجبرة بإذنها، لابد من إذنها. لكن في المجبرة لابد من إذنها؟ لا، لا يشترط إذنها. قال بأن يزوج الأب ابنته المجبرة أو يزوج غير الأب المرأة غير المجبرة بإذنها، يقول بلا مهر، بلا مهر، هذا التفويض، يزوجها بدون مهر يسمى التفويض. مثل إيش؟ قال كعلى ما شاءت، يعني أزوجك هذه المرأة أو أزوجك البنت على المهر الذي هي تريده، هذا تفويض. أو شاء فلان، طيب ما الذي يجب لها؟ قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، ويستقر المهر بالدخول. إذن في مسألة التفويض فإنه يجب لها مهر مثل. قال المصنف وإن مات أحدهما يعني الزوج أو الزوجة قبل الدخول، قبل دخول وقبل فرض، نتكلم الآن عن المجبر، عن المفوضة هذه التي زوجت بغير مهر، فمات الزوج قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها المهر، ما الذي يجب لها؟ قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. إذن إذا حصلت الوفاة في مسألة المفوضة هذه، إذا حصلت الوفاة فإن لها مهر المثل، لكن إذا حصل طلاق قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمى المهر، طيب لا لن يكون. قال إذن إذا مات عنها فإن لها المهر، لكن إذا طلقها ولم يسمى المهر ولم يدخل بها فليس لها النصف، إنما لها المتعة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. قال وإن طلقت قبلهما، يعني قبل الدخول والتسمية والفرض، تسمية المهر وفرض المهر، قال لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره، يعني يعطيها شيء من المال غير محدد يترك تحديده له بحسب اليسر وبحسب العسر، يعني إن كان فقير يكون قليل وإن كان غني يكون أكثر وهكذا، ومتعوهن. إذن خلاصة هذا الموضوع ما هو؟ أنه إذا كانت المرأة غير مدخول بها، إما أن يكون قد حدد مهرها أو لم يحدد، إذا حدد ومات قبل الدخول ما الذي عليه؟ أو نقول لم يحدد، لم يدخل بها ولم يحدد المهر ومات عنها، ماذا لها؟ مهر مثلها. طيب لم يمت عنها، طلقها، لها المتعة، لها المتعة. قال المصنف ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، بشبهة أو زنا كرها لا أرشب بكارة معه. إذن إذا حصل وطئ بالشبهة بالخطأ أو حصل زنا بالكره فإن لها المهر كذلك، مهر مثلها. هل تأخذ مع المهر أرش للبكارة، أرش لزوال البكارة؟ الجواب لا، خلاص المهر يغني عن ذلك. قال المصنف ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، إذا عقد عليها على 1000 تدفع حالا ولم يدفع هذا الألف الحال المهر الحال، يقول لها أن تمنع نفسها حتى تقبض هذا المهر. ليش؟ لأنه حال، ولأنها إن سلمت نفسها قد لا يسلم هو المهر، فبالتالي لا تستطيع أن تسترد نفسها التي أعطته إياه، يعني إذا حصل منها أو منه دخول وأعسر أو لم يدفع لها مهرها فإنها لا تستطيع، ما فات لا يعوض، فلها أن تمنع نفسها. قال المصنف لا إذا حل قبل تسليم. كيف إذا حل؟ يقول لو كان المهر مؤجل، يعني عقد اليوم وقال مهر 1000 يسلم بعد شهر، وجاء الشهر ولم يدفع، جاء الشهر ولم يسلم المهر، وهي لم تدخل لسه، ما دخل عليها، فأراد أن يدخل بها، فهل لها أن تمنع نفسها ولا ما ليس لها؟ المصنف يقول إيش؟ لا ليس لها، لا إذا حل قبل تسليم. ليش إذا حل قبل تسليم ما يقول لأنها هي أصلا رضيت بتأجيل المهر، هي أذنت بتأجيل المهر، وعدم تسليم نفسها يعني في السابق لم يكن من أجل المهر، وإنما يعني حصل قدرا، فهي رضيت بالتأجيل، فإذا لا تمتنع. إذا لا إذا حل المهر أو حل الأجل، أجل المهر قبل تسليمه، أو تبرعت بتسليم نفسها، إذا تبرعت بتسليم نفسها إذن لا تمتنع. قال وإن أعسر بحال، يعني أعسر الزوج بمهر حال، فلها الفسخ بحاكم، فلها الفسخ بحاكم. إذن إذا كان المهر مؤجل ما تمنع نفسها، لكن إذا كان المهر حال تمنع نفسها. قال المصنف ويقرر المسمى كله أمور، يقول متى يجب المهر كامل في حق الزوجة؟ يقول ويقرر المسمى كله، رقم هذه الأشياء التي توجب المهر كامل، موت، هذا واحد، موت إذا حصلت وفاة فإن المهر كاملا يجب للزوجة سواء دخل بها أو ما دخل بها. قال وقتل إذا قتل أحدهما الآخر فإنه يجب المهر كامل، للزوجة. قال ووطء في فرج ولو دبر، هذا يوجب المهر كامل. هذا رقم كم؟ ثلاثة أشياء الآن توجب المهر كامل. قال وخلوة، وخلوة، وهذا الرابع، اكتبوا رقم أربع كلمة خلوة. ما هي الخلوة التي توجب المهر كامل؟ ليس كل خلوة، وإنما خلوة معينة. ما هي؟ وخلوة عن مميز، يعني أن يخلو بها ولا يكون عندهم مميز. طيب إذا كان عندهم غير مميز هل تعتبر خلوة؟ نعم. فإن كان عندهم طفل مميز هل تعتبر خلوة؟ لا، ليست خلوة. إذن إذا خلى بها جلس معها ومعهم طفل غير مميز، هل يعتبر خلى بها؟ عندهم طفل غير مميز خلى بها، إذن يجب لها المهر كامل ببقية الشروط. وإن كان عندهم طفل مميز ما يعتبر خلى بها، فلا يجب لها المهر كامل لو حصل طلاق بعد ذلك. قال وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله، لابد أن يكون هو الزوج في سن بلغ العشرة، عشر سنوات، ابن عشر فما فوق. قال مع علمه، هذه شروط للخلوة التي توجب المهر كاملة. ما هي شروط الخلوة الآن اللي ذكرها؟ الأول كونه مميز، الثاني كونه الأول كونه عن مميز، خلوة عن مميز، والثاني ممن يطأ مثله، الثالث مع علمه بها، يعني أن يعلم أن الزوجة موجودة، لكن لو جلس معها وهو لا يعلم بها فلا تعتبر خلوة موجبة للمهر كاملا. قال إن لم تمنعه، يعني هي في أثناء الخلوة هذا لم تمنعه عن وطئها إذا أراد، يعني سلمت نفسها له، فهذه الخلوة التي توجب وتقرر المهر كاملا إذا حصلت. طيب الأمر الخامس من مقررات المسمى كله، قال وطلاق في مرض موت أحدهما، هذا الخامس، إذا حصل الطلاق في مرض الموت، مرض موت الزوج أو مرض موت الزوجة، طلاق في مرض موت أحدهما. ليش؟ قالوا لأنه يجب عليها عدة وفاة إذا كان هو الميت، فإذا كان إذا مات كأنه يعني كأنه مات عنها، إذا حصل الطلاق في مرض الموت فكأنه مات عنها، فيجب المسمى كله. إلى الآن ما هي الأمور التي توجب المسمى المهر كامل إذا حصلت الفرقة؟ إلى الآن كم؟ خمسة: الموت والقتل والوطئ والخلوة بالشروط، أن تكون خلوة عن مميز، وأن يكون هو ممن يطأ مثله، وأن يكون عالما بها وأن لا تمتنع، والخامس الطلاق في مرض الموت. طيب السادس ولمس، وهذا السادس، السابع أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، إذا لمس بشهوة يوجب المهر كاملا، نظر إلى فرجها بشهوة يوجب المهر كاملا، الثامن وتقبيلها. ما الذي ينصف المهر؟ قال وينصفه كل فرقة من قبله، يعني من قبل الزوج، قبله أي الزوج، قبل دخول. إذا كانت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يدخل بها فنصف المهر. قال ومن قبلها قبله، اكتب عند قبله أي الدخول، تسقطه كاملا. إذن المصنف الآن ذكر ثلاثة أشياء، قال هناك أشياء توجب المهر كامل، كم هي هذه الأشياء؟ ثمانية. ثم قال وهناك شيء واحد يوجب نصف المهر، ما هو؟ قال إذا فارقها الزوج قبل الدخول، هو الذي فارق قبل الدخول، كانت الفرقة من طرفه قبل أن يدخل بها، فما الذي يجب لها؟ نصف المهر. طيب الصورة الثالثة أو الأمر الثالث، الأمر الثالث الذي يسقط المهر كامل، ما الذي يسقط المهر كاملا؟ إذا كانت الفرقة من قبلها هي قبل الدخول، هي التي تسببت في الفرقة. طيب مثل إيش؟ كيف هي التي تتسبب في الفرقة فيسقط المهر؟ يمثلون لذلك، يقولون مثلا لو ارتدت هي فتكون انفسخ النكاح فهي المتسببة لا شيء لها، طيب أسلمت هي وهو كافر، أصبحت هي التي تسببت في الفرقة. ننتقل بعد ذلك إلى الوليمة. قال المصنف: وتسن الوليمة. ما هي الوليمة؟ الوليمة هي طعام العرس، تسمى وليمة. قال: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، كما جاء في النصوص. قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه. إذن بدأ بالوليمة، إقامة هذه الوليمة ما حكمها؟ سنة. إجابة هذه الوليمة ما حكمه؟ قال: واجب بشروطه. ما هي الشروط؟ من هذه الشروط أن تكون الإجابة في الدعوة الأولى، لأن بعض الناس وليمة العرس تكون 3 أيام أو 4 أيام، فالأولى هي التي يجب إجابتها، وليس هناك عذر يمنع من الحضور، وليس هناك منكر في هذه الوليمة يمنع من الحضور. فإذا كان لا عذر ولا منكر والدعوة هي في اليوم الأول، فإنه تجب الإجابة على المذهب. قال: وتسن يعني الإجابة لكل دعوة مباحة غير عرس غير وليمة، تصير سنة. إذن إجابة الوليمة واجبة، غير الوليمة سنة. قال: وتكره يعني الإجابة لمن في ماله حرام، كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. إذن من كان في ماله حرام ما حكم إجابة دعوته؟ مكروه. والأكل من طعامه مكروه، ومعاملته مكروه، وقبول الهدية أو الهبة منه مكروه. قال المصنف: ويسن الأكل يعني في الدعوة، في إجابة الدعوة يسن الأكل، وإباحته إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. إذن إذا حضر الإنسان الوليمة هل يجوز له أن يأكل من هذه الوليمة؟ نقول: لا يأكل إلا إذا أذن له بالأكل، أو إيش يعني إذا أذن له بالأكل صراحة أو بقرينة. ما هي القرينة؟ صراحة كان يقال لهم تفضلوا وكلوا، قرينة كأن يفرش الطعام ويوضع الطعام فيكون هذا الصريح، لكن لا يذهب هذا المدعو إلى المطبخ ويأكل من الطعام بدون إذن. قال: والصائم فرضا يدعو. الصائم فرضا إذا حضر المدعو وهو صائم صوم فريضة فإنه لا يفطر ولا يأكل، وإنما يدعو لأصحاب الوليمة. ونفلا، قال: ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. إذا كان صائم صيام نفل فإنه الأفضل أن يفطر وأن يأكل إذا كان في أكله جبر لخاطر أصحاب الوليمة. قال: وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. وهذه المسألة الأخيرة. قال: وسنة يسن إعلان النكاح، هذا الأمر الأول، أن لا يبقى النكاح سر، وأن يضرب بدف مباح، وأن يضرب في هذا النكاح بالدف المباح. قال: وضرب بدف مباح. ما هو الدف المباح وما هو الدف المحرم؟ الدف المباح الذي ليس فيه صنوج، ما فيه حديد، قطع من الحديد تظهر أصوات، وضرب بدف مباح أيضا يسن. قال المصنف: وضرب بدف مباح فيه. فيه يعني إيش؟ اكتبوا عندها، أي في النكاح، فيه يعني في وليمة النكاح، وفي ختان ونحوه، ورد في النكاح وقاسوا عليها الختان وغير الختان. إذن يسن الضرب بالدف الذي ليس فيه صنج ولا حلق في النكاح وفي الختان وفي نحو ذلك، قدوم غائب وهكذا يسن هنا. طيب في غير هذه المناسبات ما حكمه؟ الضرب بالدف يكون مباحا. وهذا الكلام هو في حق النساء، المذهب أنه في حق النساء وليس في حق الرجال، وهو في حق الرجال مكروه وليس بمستحب ولا مباح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.